سبب ايه؟ ما في استشارة، ما في استخارة. الله سبحانه وتعالى أبدلنا بين الأزلام والأقداح استخارة، وهي سنة مستحبة، ركعتان دون الفريضة تدعو بعدهما بالدعاء المغفور. وكان أصحاب يقولون كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا الدعاء دعاء الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن، كما يعلمنا قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، في الحرف والشكل كذلك دعاء الاستخارة. دعاء إيه؟ الاستخارة. وبعدين تروح تستشير الناس أملاء فعلا ثقات يقول لك الخير، مش يحسدوك. ممكن أنت تروح تستشير واحد حاسد عليك وحاقد عليك، إيش رأيك والله في المشروع الفلاني؟ يقول لك لا لا خليه يا شيخ، سيبك منه هو منور عليه، هذا بيحسد. ها يقول لك تقول له والله الباب الفلاني، لكن أنا هيبعد منه، اتركه اتركه، هو منور يخطب الشابة دي الفتاة. يقول لك ما توصيش أعزب يخطب لك، في المثل يعني من باب التقريب، من باب ايه التقريب، لأن الأعزب ده في الغالب هيهجم عليه هو إلا إن شاء الله. فأنت استشير ناس فعلا أهل أمان يحبون النصيحة لك، أهل الثقة، أهل الخبرة ومعرفة، أهل الخبرة ومعرفة. ممكن تروح تستشير رجل ليس مجردا، ليس عارفا ولا محنكا، فيشير إليك بالرأي الخاطئ غير الصواب. قال صلاة الاستخارة، وجملة ذلك أن صلاة الاستخارة مستحبة في الأمور المباحة إذا استشكل عليه الخير فيه، فيركع ركعتين من غير الفريضة، ثم يقول الدعاء قبل أن يسلم على الراجح. هذا قول، لكن الراجح فعلا أن يقول الدعاء بعد أن يسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فليركع ركعتين من غير الفريضة. ومتى تتم ركعتان؟ بالتسليم، فبعد أن يسلم يأتي بالدعاء، يأتي بالدعاء. والذي ذكره الشارح هنا والمؤلف قول من التقوى. عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخاره في الامور كما يعلمنا السوره من القران. يقول اذا هم احدكم بالامر فليركع ركعتين من غير الفريضه ثم ليقل اللهم اني استخيرك بعلمك. طيب هو صلى الآن ركعتين سنة الوضوء يدعو بعدهما بالاستخارة في المسجد، طيب هو صلى الآن ركعتين تحية المسجد، أو كل هذا دون الفرق، دون يعني من غير الفرق، دون يعني الفرق معناه دون هنا يعني ايه غير الفرق، يعني من غير الفرق. قال إذا هم أحدهم بالأمر، الأمر ايه بقى يا أخوان؟ الواجب؟ لا، الواجب واجب عليك تعمله بدون استخارة. طب المستحب؟ لا، مستحب، المستحب لك أن تفعله بدون استخارة. مفيش تمهل في الخيرات، الواجبات والمستحبات مفيش فيها تمهل ولا تؤل، تفعلها مع الإخوان مفيش فيها تمهل. التؤل بكل شيء خير إلا في أمر الآخرة، إلا في أمر إيه؟ الآخرة. الواجبات، مستحبات، قربات، طاعات، لكن امر مباح تسافر هنا ولا ما تسافر هنا؟ عايز استخاره، شيء مباح، شيء مباح يكون في الاستخاره، اما الواجب والمستحب فلا. يقول اذا هم احدكم بالامر اي المستحب من المباحات، من المباحات مش المستحب، من المباح، فليركع ركعتين من غير الفريضه ثم ليركع اللهم اني استخير بعلمي بك. نعم، ان الله سبحانه وتعالى هو اعلم الغيوب، يعلم الواجب والممكن والمستحيل، يعلم السابق واللاحق، يعلم ما مضى وما هو الان وما سياتي، وكان الله كل شيء عليما، يعلم الكليات والجزئيات، فيستخار سبحانه وتعالى ويطلب منه الخير في هذا الأمر وفي هذه المسألة. قال اللهم إني أستخيرك بعلمك

لان التمسك بهذه القواعد مما يميت ويرمع البدع ويغلي عليها. فمن هنا الف كتاب معرفه الايه علوم الحديث، فقال اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري، او قال عاجل امري واجله فاقدره لي ويسره لي. الان احنا يا اخوه جزاكم الله خير، قد يعلم الله المعوقين منكم ايش رايكم؟ لا، هل نفهمها زي ما بنفهمها في حق البشر؟ قد يعلم الاخ احمد مثلا ان في قطره هي الساعه 9 مثلا، قد يعلم الاخ فلان ان مسجد هنا يبنى في حق البشر، انما في حق الله لا. قد يعلم الله المعوقين منكم، هي من هذا القبيل. ده المقصود علم تحقيق معنى لعلكم تعقلون لعلكم تفلحون عسى ان يبعثك عسى. قالوا عسى من الله تحقيق، تحقيق معنى انما في حق المخلوق عسى الله يهديك ويحن عليك، مش ده ممكن في حق المخلوق عسى انما عسى في حق الله ايه؟ حق. قد يعلم الله المعوقين تحقيق. طب ما انت بتقول قد قامت الصلاه ولسه انت بتقول قد قامت الصلاه، ما عملتش تكبيره احرام ولا حاجه، صح ولا لا؟ قد قامت الصلاه، قالوا ايه؟ التحقيق او المقارنه في حق الله بقى. قد يعلم الله المعوقين منكم، هذه تحقيق مش ريب وشك وتردد. قد علم الله حقا، أو إن كنت تعلم هي نفسها كما في الآية، قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانكم. وما على شاكلة هذه الآية؟ إذا نرجع، لا عيب في الحديث ولا غبار عليه. وبعدين الحديث ده من رواه؟ هو رواه مرجوع بن مخلوع، ده رواه البخاري، ولا رواه مرجوع بن مخلوع، ولا رواه حداد ولا عجلاتي، ده رواه البخاري. موجود كان يقول لك البخاري لا في حديث احاد. يا جماعه بالخير خف الله خف الله، لا ده لا الحديث احاد ديت نغلبن البخاري منها ونصفي البخاري منها، وشويه شويه قفزنا على المتواتر اللي في البخاري كمان. الله، ده ما عادش بخاري، احنا قضينا، احنا مسحنا البخاري. ما إذا مسحنا البخاري ايش بعد البخاري هنعمل ايه؟ عشر القرآن، عشر القرآن، وصح الكتب على كتاب الله، صح البخاري. إذا كنت أنت تضعف في البخاري وتريد أن تهدم الرمز الكبير هذا، طيب إذا بعد كده ما عادش بقى القرآن، وإحنا نفهم من القرآن إزاي؟ إلا بصحيح البخاري وصحيح مسلم، كتب صحيحة معتبرة. فإذا هدمت لي هذه الكتب فماذا بقي؟ وكان بعضهم يقول لك والله ده كان عند ابن كثير تفسير ابن كثير واستبدلت به ادنى الكتب. الله، ده غلط، ما الكلام ده؟ معناه استبدلت به ادنى الكتب ليه؟ عشان يقول لك ابن كثير ده فيه اساليب وفيه اسرائيليات ومش عارف ايه في التفسير. طب ما الاسرائيليات لما انت تكون ناصح وعارف علوم الحديث هتصف تفسير ابن كثير من الاسرائيليات. وبعدين اسرائيليات دي اقسام ودرجات ومراتب، منها ما خالف النص القراني او السنه النبويه الصحيحه، ومنها ما لا يخالف، ومنها ما هو لا يخالف ولا يوافق. والذي قال فيه ايه؟ النبي عليه الصلاه والسلام حدثوا عن بني اسرائيل ولا حاضر، فانه كان فيهم اعاجيب. معنى يا اخوان؟ بقول لك كان عندي تفسير ابن كثير واستبدلت به ايات من الكون. لا، ماهوش فاهم. ولو فاهم تفسير طبعا لما يخرج ابن كثير اذا هيروح فين بقى؟ يقول لي كده هيترمى في التفاسير الاعتزاليه، هيترمى في احضان التفاسير الاعتزاليه، هذه مشكله. قالوا لا يميز، او التفاسير العقلانيه المشكله. اذا اعتمدنا عقلانيه المعتزله التي يدعو اليها كثير من الناس في هذه الايام، وهم يسمون المدرسه التنويريه والاصلاحيه والى ذلك، ودعاتها ليسوا